بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم. لقاء مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. الدرس 162. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم، لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية رحمه الله. يشرح الكتابة في هذه الحلقات صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. في مطلع هذه الحلقة نرحب بشيخنا الكريم، حياكم الله شيخ صالح. حياكم الله وبارك فيكم. بعدما ذكر المؤلف رحمه الله في الحلقة السابقة معنا العلة التي نهي لأجلها عن اتخاذ القبور مساجد، وهي خوف من عبادتها والغلو فيها، قال رحمه الله هنا: وهذه العلة التي لأجلها نهى الشارع هي التي أوقعت كثيرا من الأمم إما في الشرك الأكبر أو فيما دونه من الشرك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله: وهذه العلة، يعني البنى على القبور واتخاذ التماثيل، لأنه سبق أن ذكر علتين: العلة الأولى البناء على القبور، والثانية صناعة التماثيل، أنهما من أعظم أسباب الغلو في الصالحين، وبالتالي وقوع الشرك في هذه الصور وهذه التماثيل. فهذا هو الذي حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم أمته من أن تسلك مسالك الأمم قبلها، فإن الأمم قبلها إنما هلكت بسبب هاتين العلتين: صناعة التماثيل كما حصل لقوم نوح، والبناء على القبور كما حصل لليهود والنصارى. فهذا مما يحذر هذه الأمة أن تأخذ هذا المأخذ، تسلك هذا المسلك الذي يفضي بها إلى الشرك. فقد حمى صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد، وحذر أمته من الشرك ووسائله. نعم، أحسن لكم. قال: فإن النفوس قد أشركت بتماثيل القوم الصالحين، وبتماثيل يزعمون أنها طلاسم للكواكب ونحو ذلك. والتماثيل على قسمين: تماثيل لبني آدم من الصالحين منهم كما حصل لقوم نوح، وتماثيل للكواكب، يبنون تماثيل للكواكب ويعبدونها كما هو في قوم إبراهيم، جماعة النمرود ومن جاء بعدهم من صناعة التماثيل للكواكب والهياكل لها، يعبدونها من دون الله عز وجل. نعم. قال: فأن يشرك بقبر الرجل الذي يعتقد نبوته أو صلاحه أعظم من أن يشرك بخشبة أو حجر على تمثاله. فإذا كان التمثال الذي هو حجر منحوت أو خشبة على صورة رجل أو على صورة الكوكب أوقع الأمم في الشرك، فإن إيقاع الأمة في الشرك في رجل صالح أو نبي أو رجل صالح أولى وأقرب إلى الوقوع من في الشرك من الوقوع بسبب تمثال أو بسبب حجر أو بسبب خشبة على صورة رجل أو كوكب. فالفتنة أشد في هذا، لأن النبي والصالح أقرب إلى التعلق به من التعلق بخشبة أو بحجر. نعم. قال: ولهذا نجد أقواما كثيرين يتضرعون عندها ويخشعون ويعبدون بقلوبهم عبادة لا يفعلونها في المسجد بل ولا في السحر. نعم. فما يدلك على شدة الفتنة بالقبور والمبني عليها أنك تجد الذين يأتون عندها ويتعلقون بها يبكون عندها بكاء شديدا ويخشعون خشوعا لا يوجد منهم في المساجد التي هي بيوت الله، ولا يوجد منهم في وقت السحر الذي هو وقت النزول الإلهي، بل لا يوجد منهم في المساجد الثلاثة التي تشد إليها الرحال، وهي المسجد الحرام ومسجد النبوي والمسجد الأقصى. فإنك تجدهم إذا جاءوا إلى هذه المساجد ينصرفون عنها إلى المقابر وإلى المغارات وإلى الآثار، تعلقون بها ويبكون عندها ويخشعون عندها، ولا تجد هذا منهم في المساجد وبين يدي الله سبحانه وتعالى، مما يدل على شدة الفتنة والعياذ بالله. نعم. قال: ومنهم من يسجد لها، وأكثرهم يرجون من بركة الصلاة عندها والدعاء ما لا يرجونه في المساجد التي تشد إليها الرحال. وأكثرهم يسجد لها، يسجد للقبر. نعم. وهذا أعظم الشرك، لأن السجود إنما يكون لله سبحانه وتعالى، لكن اشتدت بهم الفتنة حتى سجدوا لها من دون الله عز وجل. وهذا شيء مشاهد، فإن الفتنة بالقبور خطرها شديد، ولهذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم أشد التحذير من الغلو في القبور ومن الغلو في الآثار، آثار الصالحين، لأن هذا وسيلة إلى الشرك وإلى انصراف القلوب عن الله سبحانه وتعالى إلى عبادة غير الله، مما يزين لهم شياطين الإنس والجن في هذه الأمور الخطرة. نعم. فهذه المفسدة التي هي مفسدة الشرك كبيره وصغيره هي التي حسم النبي صلى الله عليه وسلم مادتها، حتى نهى عن الصلاة في المقبرة مطلقا. نعم. فهذه المادة، مادة الشرك، هي التي حسمها النبي صلى الله عليه وسلم ونهى عنها، حتى إنه نهى عن الصلاة في المقبرة، وإن كان المصلي يصلي لله عز وجل، لكن لما كان هذا وسيلة إلى الشرك ولو على المدى البعيد ولو على الأجيال القادمة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم منع من ذلك لتسلم العقيدة ولتسلم الأمة من الشرك بالله عز وجل. فلا يتساهل في هذه الأمور أو يوصف من ينهى عنها بأنه متشدد وأنه متطرف وأنه لا يحب الصالحين ولا يحب النبي صلى الله عليه وسلم، بل والله إن الذي يحب النبي صلى الله عليه وسلم ويحب الصالحين هو الذي يقتدي بهم ويسير على منهجهم ولا يغلو فيهم. نعم. صلى الله عليكم. قال: حتى نهى صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في المقبرة مطلقا، وإن لم يقصد المصلي بركة البقعة بصلاته كما يقصد بصلاته بركة المساجد الثلاثة ونحو ذلك. فإن المصلي منهي عن الصلاة عند القبور، وإن كان لا يخطر بباله أنه يتعلق بالقبر في أول الأمر، لا يخطر بباله هذا، وإنما يصلي لله عز وجل، لكن لما كان هذا وسيلة إلى الشرك في المستقبل منع من ذلك. نعم. وكما نهى عن الصلاة وقت طلوع الشمس واستوائها وغروبها، لأنها الأوقات التي يقصد المشركون بركة الصلاة للشمس فيها. نعم. كما نهى صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في ثلاثة الأوقات: عند طلوع الشمس بازغة حتى ترتفع قيد رمح، وعند قيام الشمس في كبد السماء حتى تزول، وعند غروبها. وعند شروعها في الغروب حتى تغرب، لأن المشركين كانوا يعبدون الشمس في هذه الأوقات، يعبدونها عند بزوغها، ويعبدون عند استوائها في كبد السماء، ويعبدونها عند غروبها. فالمسلم وإن كان لا يخطر على باله ذلك، ولكنه إذا تشبه بهم في الصورة وفي هذا الوقت فإنه حري به أو بغيره ممن يأتي بعده أن يسلك مسلك عبدة الشمس. نعم. قال: فينهى المسلم عن الصلاة حينئذ وإن لم يقصد ذلك سدا للذريعة. نعم. فأما إذا قصد الرجل الصلاة عند بعض قبور الأنبياء والصالحين متبركا بالصلاة في تلك البقعة، فهذا عين محادة لله ورسوله والمخالفة لدينه وابتداع دين لم يأذن به الله. إذا كان من لا يقصد بالصلاة عند القبور التقرب إليها، وإنما يقصد التقرب إلى الله، ومع ذلك نهي عن ذلك، فإذا كان يقصد بذلك التوسل بهم أو اتخاذهم وسائط بينه وبين الله، فهذا محادة لله ولرسوله، لأن الله جل وعلا قال: فادعوا الله مخلصين له الدين، وقال: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، والله أمر بدعائه مباشرة بدون اتخاذ واسطة أو شفيع بين الخالق والمخلوق، فإن الله أمر بدعائه مباشرة، ولأن اتخاذ الوسيلة وسيلة إلى الشرك أيضا، لأنه في الأول يتخذها على أنها واسطة، وفي الأخير يصرف لها العبادة من دون الله عز وجل، كما قال تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. نعم. قال: فهذا عين المحادة لله ورسوله والمخالفة لدينه وابتداع دين لم يأذن به الله. نعم، الذي يتخذ هذه الوسائل وهذه الأمور ويتساهل فيها أو يجاري فيها غيره، هذا عين المحادة لله ورسوله، لأن المحادة معناها أن تكون في جانب والله ورسوله في جانب آخر، فهذا هو المشاقة لله. ومن يشاقق الله ورسوله ومن يشاق الله ورسوله ويتعدى حدوده فهذا من مشاقة لله ومن تعدي حدود الله عز وجل. نعم. فإن المسلمين قد أجمعوا على ما علموه بالاضطرار من دين رسول الله صلى الله عليه وسلم من أن الصلاة عند القبر أي قبر كان لا فضل فيها لذلك، ولا للصلاة في تلك البقعة مزية خير أصلا، بل مزية شر. نعم، المسلمون مجمعون على أن الصلاة عند القبور، حتى ولو كان المصلي لا يقصد القبر وإنما يقصد الله عز وجل، فصلاته في هذا المكان منهي عنها، لأنها وسيلة للشرك. إلى الشرك والتعلق بالميت، هذا ما لا خلاف فيه بين المسلمين. نعم. واعلم أن تلك البقعة وإن كانت قد تنزل عندها الملائكة والرحمة ولها شرف وفضل، لكن دين الله تعالى بين الغالي فيه والجافي عنه. لو سلمنا أن هذه البقعة لها فضيلة وأنها تنزل فيها الملائكة وتكون عند ذلك الرجل الصالح أو النبي، فإن هذا لا يسوغ لنا أن نصلي في هذا المكان، لأن العبادات توقيفية، والله جل وعلا لا شرع لنا الصلاة في المساجد وشرع لنا الصلاة بعيدا عن القبور، فنحن ندور مع أمر الله ورسوله ولا نحاد الله ورسوله فنصلي في أمكنة لا تجوز الصلاة فيها. وقد جاء النهي عن الصلاة عند القبور وعن الصلاة في قارعة الطريق وعن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها وعند قيامها واستوائها، كل ذلك مما نهي عنه، فنحن لا نحاد الله ورسوله فنصلي في هذه البقاع أو في هذه الأوقات المنهي عن الصلاة فيها. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: لكن دين الله تعالى بين الغالي فيه والجافي عنه، فإن النصارى عظموا الأنبياء حتى عبدوهم وعبدوا تماثيلهم، واليهود استخفوا بهم حتى قتلوهم، والأمة الوسط عرفوا مقاديرهم فلم يغلوا فيهم غلو النصارى ولم يجفوا عنهم جفاء اليهود. نعم، مقام الأمم في الأنبياء طرفان ووسط. نعم. فاليهود جفوا في حق الأنبياء حتى قتلوا بعضهم وكفروا بالبعض الآخر، فكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. وأما النصارى فغلوا فيهم حتى عبدوهم من دون الله، كما عبدوا المسيح عليه السلام وجعلوه هو الله أو ابن الله ثلاثة، هذا من الغلو فيهم. المسلمون توسطوا فيهم فقالوا: الأنبياء هم عباد الله ورسله، فحقهم الاتباع والاقتداء والمحبة والنصرة والتوقير والاحترام، هذا مقام أهل السنة، مقام المسلمين بين اليهود والنصارى. ولهذا في آخر سورة الفاتحة نقرأ قوله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم، هذا صراط الذين أنعم الله عليهم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم، أي غير صراط المغضوب عليهم وهم اليهود، ولا الضالين وهم النصارى. فدين الله بين الغالي والجافي، فدين اليهود هو الجفاء ودين اليهود هو النصارى. الغلو دين اليهود هو الجفاء ودين النصارى هو الغلو. الغلو ودين المسلمين هو الاعتدال والصراط المستقيم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ولهذا قال صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، فإنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. نعم. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن نغلو في حقه كغلو النصارى في عيسى عليه السلام، غلوا في نبيهم، فنحن نعتدل في حق نبينا فنقول هو عبد الله ورسوله. لا تطروني، يعني لا تغلو وتمدحوني فوق ما أستحق، فإنما أنا عبد، يعني ليس لي من الألوهية شيء ولا من الربوبية شيء، وإنما أنا عبد من عباد الله، فقولوا عبد الله ورسوله. نعم. فإذا قدر أن الصلاة هناك توجب من الرحمة أكثر من الصلاة في غير تلك البقعة، كانت المفسدة الناشئة من الصلاة هناك تربي على هذه المصلحة حتى تغمرها أو تزيد عليها. نعم. إذا قدر أن الصلاة في هذا المكان فيه مصلحة، فمجرد المصلحة لا ينظر إليها بدون مقارنتها بالمفسدة. نعم. فإذا كان الشيء يشتمل على مصلحة ومفسدة فإنه ينظر، فإن كانت المصلحة راجحة فإنه يفعل، وإن كانت المفسدة راجحة فإنه يترك، وإن كانت المفسدة مساوية فإنه أيضا يترك، فلا تغلب المصلحة على المفسدة إلا إذا كانت أرجح منها. فإذا قدر أن هذا المكان الذي يزعمون فيه مصلحة لكونه قرب رجل صالح أو قبر رجل صالح أو أن الملائكة تتنزل عنده أو ما أشبه ذلك، قيل هذه مصلحة، لكن هل ليس هناك مفسدة؟ نعم، هناك مفسدة أرجح، وهي خشية الشرك والغلو في هذا القبر. فحينئذ هذا من باب التنازل معهم، وإلا فإن المفسدة أرجح قطعا. فهذا من باب التنازل، قارنا بين المفاسد والمصالح. نعم. قال: كانت المفسدة الناشئة من الصلاة هناك تربي على هذه المصلحة حتى تغمرها أو تزيد عليها، بحيث تصير الصلاة هناك مذهبة لتلك الرحمة ومثبتة لما يوجب العذاب. نعم. ومن لم تكن له بصيرة يدرك بها الفساد الناشئ من الصلاة عندها، فيكفيه أن يقلد الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه لولا أن الصلاة عندها مما غلبت مفسدته على مصلحته لما نهى عنه، كما نهى عن الصلاة في الأوقات الثلاثة وعن صوم يومي العيدين. إذا كان الرجل ليس عنده إدراك يدرك فيه يقارن فيه بين المصالح والمفاسد، فيكفيه أن يقتدي بالرسول صلى الله عليه وسلم، صلى الله، ولو لم يعلم المفسدة والمصلحة، يكفيه اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. والرسول نهى عن الصلاة في هذه الأمكنة وفي هذه الأزمنة لأنها وسيلة من وسائل الشرك، فعلى المسلم أن يقتدي بالرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك ويمسك عن هذا الشيء. نعم. فإنه لولا أن الصلاة عندها مما غلبت مفسدته على مصلحته لما نهى عنه. لولا أن المفسدة غالبة على المصلحة لما نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فهو يثق بالرسول صلى الله عليه وسلم ويسلم له في أنه ما نهى عن هذا الشيء إلا لأن مفسدته أرجح من مصلحته. نعم. كما نهى عن الصلاة في الأوقات الثلاثة، كما نهى عن الصلاة في الأوقات الثلاثة، عند طلوع الشمس وعند قيامها في كبد السماء وعند غروبها، لأن هذه الأوقات المشركون يسجدون للشمس فيها، فهو لا يتشبه بهم، وإن كان يصلي لله وليس يصلي للشمس، ولكن لا يتشبه بهم في هذا الوقت. نعم. وكما نهى عن صوم يومي العيدين، كما نهى عن صوم يومي العيدين، لأن يومي العيدين أيام أكل وشرب وذكر لله سبحانه وتعالى، فلا يصوم يقول الصيام فيه، الصيام نعم عبادة وفيه أجر عظيم، لكن يتبع فيه ما شرعه الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد شرع النهي عن الصيام في هذين اليومين، فنحن نقتدي به، لأن المفسدة التي في صوم هذين اليومين أرجح من مصلحة الصيام التي تزعم في هذين اليومين. نعم. بل كما حرم الخمر، فإنه لولا أن فسادها غالب على ما فيها من المنفعة لما حرمها. قال الله سبحانه وتعالى: يسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، وإثمهما أكبر من نفعهما، فلذلك حرمهم الله جل وعلا في النهاية، حرمهم الله، قال يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. مع أن الخمر والميسر فيهما مصلحة، لكن إثمهما أكبر من نفعهما. هذا على القاعدة أنه إذا كانت مفسدة الشيء أكثر من مصلحته فإنه يحرم. كيف والخمر لم يبقى فيها مصلحة؟ فقد سلبها الله سبحانه وتعالى جميع المصالح وصارت مفسدة خالصة. ولهذا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر تتخذ دواء، قال أما إنها داء وليست بدواء، فليس فيها مصلحة أبدا. نعم، لكن المقصود المقارنة بين المفاسد والمصالح، وإثمهما أكبر من نفعهما، ومع ذلك حرمهما الله سبحانه وتعالى. نعم. قال وكذلك تحريم القطرة منها أي من الخمر، ولولا غلبة الفساد فيها على الصلاح لما حرمها. فالخمر حرام قليلها وكثيرها، حرام كثيرها لأنه يسكر ويذهب العقل، وقليلها حرام لأنه وسيلة إلى شرب كثيرها، فلذلك حرم الله القطرة من الخمر مع أنها لا تسكر لأنها تفضي إلى الإسكار، فإن من شرب قليلها تجرأ على كثيرها. نعم. أحسن الله عليكم. قال المؤلف رحمه الله وليس على المؤمن ولا له أن يطالب الرسل بتبيين وجوه المصالح والمفاسد، وإنما عليه طاعتهم. قال الله تعالى وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. نعم، فأنت إذا بلغك نهي الله ورسوله الواجب عليك التسليم، ولا تقل لماذا وتناقش الله وتناقش الرسول صلى الله عليه وسلم لماذا نهيتنا عن هذا وما هي الحكمة في ذلك، ما هذا ليس بلازم، إن تبينت لك الحكمة فبها ونعمت، وإن لم تتبين فعليك الامتثال، لأنك تعلم أن الله ورسوله لا يحرمان ولا ينهيان عن شيء إلا وفيه مفسدة عظيمة أو مفسدة خالصة، فعليك أن تسلم لله ولرسوله ولو لم تدرك الحكمة ولو لم تتبين العلة. نعم. نسأل الله التسليم. وقال تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله. نعم، من يطع الرسول فقد أطاع الله، فعليك، لأن الرسول مبلغ عن الله سبحانه وتعالى، فهو لا يأتي بشيء من عنده. قال تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. قال تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله، فما دام الرسول نهى عن ذلك فعليك أن تمتثل وتترك هذا الشيء الذي نهى عنه ولو لم تعلم الحكمة في ذلك، لأنك تعلم أنه ما نهى عنه إلا لحكمة لكنها خفيت عليك، فعليك أن تسلم وتطيع الله ورسوله. نعم. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله وإنما حقوق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في تعزيرهم وتوقيرهم ومحبتهم محبة مقدمة على النفس والأهل والمال. نعم، حقوق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أولا طاعتهم وامتثال أمرهم واجتناب نهيهم لأنهم يبلغون عن الله، ثانيا محبتهم أكثر مما تحب نفسك، الله أكبر، لأنهم هم الذين أنقذك الله بهم من الظلمات إلى النور ومن النار إلى الجنة، فأنت تحبهم أشد من حبك لنفسك ومن والديك وولدك والناس أجمعين، وكذلك احترامهم وتوقيرهم ومعرفة مكانتهم وعدم الاستهانة بهم أو استصغارهم، فإن هذا من الكفر بالله عز وجل، فهذا حق الأنبياء. أما العبادة فإنها حق لله جل وعلا، لا يشركه فيها لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، ففرق بين حق الله وحق المخلوق، حق الله وحق النبي. قال العلامة ابن القيم لله حق ليس لعبده، ولعبده حق، هما حقان، لا تجعلوا الحقين حقا واحدا من غير تمييز ولا فرقان. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله وإيثار طاعتهم ومتابعة سنتهم ونحو ذلك من الحقوق. هذا من حقهم علينا، اتباعهم وطاعتهم وامتثال أمرهم ولو لم تتبين لنا الحكمة والعلة، لأن الذي لا يمتثل إلا إذا تبينت له الحكمة والعلة، هذا معناه أنه لا يسلم لله ورسوله،